وكعبتهم التي يحجون إليها، فكل عمل فيه عظيم به الفخر والسيادة، وهو أول بيت يدعى للعبادة بشهادة القرآن الكريم. قال تعالى في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا. وكان يلي أمره بعد ولد إسماعيل قبيلة جرهم. فلما بغوا وظلموا من دخل مكة اجتمعت عليهم خزاعة وأجلهم عن البيت، ووليته خزاعة حينا من الدهر، ثم أخذته منهم قريش في عهد قصي بن خلاب، وبسببه أمنوا في بلادهم، فكانت قبائل العرب تهابهم، وإذا احتموا به كان حصنا أمينا من اعتداء العادين. وامتن الله عليهم بذلك في تنزيله، فقال في سورة العنكبوت: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. معيشته عليه السلام قبل البعثة: لم يرث عليه السلام من والده شيئا، بل ولد يتيما عائلا، فاسترضع في بني سعد ولما بلغ مبلغا يمكنه أن يعمل عملا، كان يرعى الغنم مع إخوته من الرضاع في البادية. وكذلك لما رجع إلى مكة كان يرعاها لأهلها على قراريط كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه. ووجود الأنبياء في حال التجرد عن الدنيا ومشاغلها أمر لا بد منه، لأنهم لو وجدوا أغنياء لألهتهم الدنيا وشغلوا بها عن السعادة الأبدية. ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية ولذلك ترى جميع الشرائع الإلهية متفقة على استحسان الزهد فيها والتباعد عنها. وحال الأنبياء السالفين أعظم شاهد على ذلك فكان عيسى عليه السلام أزهد الناس في الدنيا، وكذلك كان موسى وإبراهيم، وكانت حالتهم في صغرهم ليست سعة بل كلهم سواء. تلك حكمة بالغة أظهرها الله على أنبيائه ليكونوا نموذجا لمتبعيهم في الامتناع عن التكالب على الدنيا والتهافت عليها، وذلك سبب البلايا والمحن. وكذلك رعاية الغنم، فما من نبي إلا رعاها كما أخبر عن ذلك الصادق المصدوق في حديث البخاري، وهذه أيضا من بالغ الحكم. فإن الإنسان إذا استرعى الغنم وهي أضعف البهائم سكن قلبه الرأفة واللطف تعطفا، فإذا انتقل من ذلك إلى رعاية الخلق كان لما هذب أولا من الحدة الطبيعية والظلم الغريزي، فيكون في أعدل الأحوال. ولما شب عليه السلام كان يتجر، وكان شريكه السائب بن أبي السائب. هذا شيء مشاهد، أن رعاة الغنم ألين قلوبا وألطف وأرأف، بخلاف رعاة الإبل فإنهم أشد غلظة وجفاء، كما جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السكينة في أصحاب الغنم، أو قال في رعاة الغنم: والغلظة والشدة في الفدادين أصحاب الإبل. فلذلك كان من حكمة الله عز وجل أن جميع الأنبياء رعوا الغنم ليعرفوا كيف يدبرونها وكيف يصرفونها وكيف يمنعونها عما يضر وكيف يطلبون لها ما ينفع، مع السكينة التي يعطيها الله عز وجل في قلوب رعاة الغنم. نعم. ولما شب عليه السلام كان يتجر، وكان شريكه السائب بن أبي السائب، وذهب بالتجارة لخديجة رضي الله عنها إلى الشام على جعل يأخذه. ولما شرفت خديجة بزواجه وكانت ذات يسار عمل في مالها، وكان يأكل من نتيجة عمله، وحقق الله ما امتن عليه به في سورة الضحى بقوله جل ذكره: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، بالإيواء والإغناء قبل النبوة والهداية بالنبوة. تداول الكتاب والإيمان ودين إبراهيم عليه السلام ولم يكن يدري ذلك قبل. قال تعالى في سورة الشورى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذه السورة في سورة الضحى، قال الله تعالى فيها: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. لأنه لما أبطى عنه الوحي قال بعض الناس إن الله تعالى قلاه وأبغضه وتركه، فأنزل الله هذه السورة تطمينا له وردا على قول هؤلاء المفترين: ما ودعك ربك وما قلى، ولا الآخرة خير لك من الأولى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. الآخرة خير من الأولى، وذكرت على ثلاثة أوجه: مطلقة ومقيدة بالمؤمنين، وخاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، ولا قال لفلان أو لفلان أو للموصوفين بكذا أو بكذا، هذا على سبيل الإطلاق. وقال تعالى: والآخرة خير لمن اتقى، فقيدها للمتقين. فالمتقون الآخرة خير لهم من الأولى، حتى في البرزخ وجودهم في البرزخ بعد الموت خير من وجودهم في الدنيا. أما الخاص فقال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم برهن تبارك وتعالى على ذلك بقوله: ألم يجدك يتيما فآوى. والاستفهام هنا للتقرير، يعني قد وجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، يعني وجدك غير عالم قبل أن ينزل الله عليك الكتاب، فهدى أي هداك، وهدى بك أيضا. وقوله: ووجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغناك. فكيف يقال إن الله تركه أو قلعه؟ ثم رتب على هذا قوله: فأما اليتيم فلا تقهر، ذكره بحاله أولا، قال: فأما اليتيم فلا تقهر. وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان ينبغي له أن ينزل من نفسه منزلة الآخرين الذين يحتاجون إليه. مثلا إذا أتاك فقير أسألك، نزل نفسك منزلة هذا الفقير، وهذا الفقير نزله منزلة نفسك، حتى يتبين لك مدى إحسانك على هذا الفقير. إذا سألك جاهل وأنت عندك علم، نزل نفسك منزلة أنك جاهل، ونزل هو منزلة نفسك أنه عالم وأنت تحتاج إليه، حتى تعرف مقدار حاجة الناس إلى ما يسألونه منك. ولهذا قال: فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. السائل سائل المال ولا سائل العلم؟ يشمل هذا وهذا، لا تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، ونعمة الله هنا هي الهداية والإيواء والعلم. نعم آدم. المال يعني من كمال الكرم أن يعطيه، إلا إذا خاف أن يفسده، أن يغريه لسؤال الناس، فهنا لا يعطيه، ويكون هذا من باب المداواة والمعالجة. أما إذا كان لا يخشى هذا، بحيث يكون هذا الرجل معروفا عند الناس بالكرم والناس يقصدونه، وإذا أعطاهم لم يكن إغراء لهم بسؤال الآخرين، فالأفضل أن يعطيهم. نعم. في بيت التحديد بالنعمة أن يقول: الحمد لله، كنت بالأول فقيرا فأغنى الله، كنت بالأول جاهلا فعلمني الله، كنت بالأول مريضا فشفاني الله، وما أشبه ذلك. يقصد بهذا الثناء على الله عز وجل، لا يقصد الفخر على عباد الله، وإنما يقصد الثناء على الله لله المثل الأعلى، كما لو أن إنسان أحسن إليك وذكرت للناس أنه أحسن إليك، فهذا مقصودك الثناء على هذا الرجل الذي أحسن إليك. نعم. التعاون مع هؤلاء الذين يسألون في المساجد على أن بعضهم يغلب على الظن أنه لا يحتاج. نعم. هذا أحسن شيء أن تنصح وتبين له أن السؤال من غير ضرورة حرام. هذا أحسن شيء. وإذا كان ولاة الأمر يمنعون من هذا فأخبره، قل له لا تفعل فإني أخشى أن يحبسك ولاة الأمور أو ما شابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا بحث حول صحة الحديث الذي به قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع بحير الراهب أثناء سفره صلى الله عليه وسلم مع عمه أبا طالب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 76 في معرض كلامه عن هذه الرحلة، قال: وفي هذه الخرجة رآه بحير الراهب وأمر عمه أن لا يقدم به إلى الشام خوفا عليه من اليهود، فبعثه عمه مع بعض علمانه إلى مكة. ووقع في كتاب الترمذي وغيره أنه بعث معه بلالا، وهو من الغلط الواضح، فإن بلالا إذ ذاك لعله لم يكن موجودا، وإن كان فلم يكن مع عمه ولا مع أبي بكر. وذكر البزار في مسنده هذا الحديث ولم يقل وأرسل معه عمه بلالا، وإنما قال رجلا انتهى. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في كتابه البداية والنهاية المجلد الأول الجزء الثاني صفحة 64 و200، قال ابن إسحاق: ثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، ذكر القصة. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: هكذا ذكر ابن إسحاق هذا السياق من غير إسناد منه، وقد ورد نحوه من طريق مسند مرفوع. ثم قال بعد ذلك: قال الحافظ أبو بكر الخرائطي حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا قراد أبو نوح قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه أنه قال: خرج أبو طالب إلى الشام معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر قصة. ثم قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: هكذا رواه الترمذي عن أبي العباس الفضل بن سهل الأعرج عن قراد أبي نوح به، والحاكم والبيهقي وابن عساكر من طريق أبي العباس محمد بن يعقوب بن أصم عن عباس بن محمد بن دوري به، وهكذا رواه غير واحد من الحفاظ من حديث أبي نوح عن عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي مولاهم، ويقال له الضبي ويعرف بقراد، سكن بغداد، وهو من الثقات الذين أخرج له البخاري، وثقه جماعة من الأئمة والحفاظ، ولم أرى أحدا جرحه، ومع هذا في حديثه غرابة. قال الترمذي: حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال عباس الدوري: ليس في الدنيا أحد يحدث به غير قراد أبي نوح، أحمد بن حنبل رحمه الله، ويحيى بن معين رحمه الله لغرابته وانفراده، حكاه البيهقي وابن عساكر. هكذا يا شيخ، وقد سمعه، أنا فهمتها منه هكذا، وقد سمعه منه أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني سمع من الرجل، نعم، وابن معين رحمه الله لغرابته وانفراده، حكاه البيهقي وابن عساكر. قال ابن كثير رحمه الله بعد ذلك: قلت فيه من الغرائب أنه من مرسلات الصحابة، فإن أبا موسى الأشعري إنما قدم في سنة خيبر سنة 70 من الهجرة، ولا يلتفت إلى قول ابن إسحاق في جعله له من المهاجرة إلى أرض الحبشة من مكة، وعلى كل تقدير فهو مرسل، فإن هذه القصة كانت ولرسول الله صلى الله عليه وسلم من العمر فيما ذكره بعضهم 12 سنة، ولعل أبا موسى تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم فيكون أبلغ، أو من بعض كبار الصحابة رضي الله عنهم، أو كان هذا مشهورا مذكورا أخذه من طريق الاستفاضة. الثاني أن الغمامة لم تذكر في حديث أصح من هذا. الثالث أن قوله وبعث معه أبو بكر بلالا إن كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 12 سنة، وقد كان عمر أبي بكر إذ ذاك 9 سنين أو 10 وعمر بلال أقل من ذلك، فأين كان أو بكر إذ ذاك، ثم أين كان بلال، كلاهما غريب، اللهم إلا أن يقال إن هذا كان ورسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرا، إما بأن يكون سفره بعد هذا أو إن كان القول بأن عمره كان إذ ذاك 12 سنة غير محفوظ، فإنه إنما ذكره مقيدا بهذا الواقدي. وحكى السهيلي عن بعضهم أنه كان عمره عليه الصلاة والسلام إذ ذاك 9 سنين، والله أعلم، انتهى. قال الدكتور مهدي رزق الله أحمد صاحب كتاب السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية بعد أن ذكر حديث الترمذي وفيه القصة، قال: اختلف العلماء في هذا الحديث، فقد حسنه الترمذي وصححه الحاكم والألباني وعبد القادر الأرماوط وأبو بن حجر، وقال ابن حجر: رجاله ثقات، وليس فيه سوى هذه النقطة، أي ذكر أبي بكر وبلال، فيحتمل أن تكون مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر وهما من أحد رواته. وأنكره الذهبي وقال: هو حديث منكر جدا. وأين كان أبو بكر؟ كان ابن 10 سنين، فإنه أصغر من رسول الله صلى الله عليه وسلم 2.5 سنين. وأين كان بلال في هذا الوقت؟ فإن أبا بكر لم يشتره إلا بعد المبعث، ولم يكن ولد بعد. وأيضا فإذا كان عليه غمامة تظله، كيف يتصور أن يميل في الشجرة؟ لأن ظل الغمام لأن ظل الغمامة يعدم في في الشجرة التي نزل تحتها. ولم نرى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبا طالب قط بقول الراهب، ولا تذاكرته قريش، ولا حكته أولئك الأشياخ مع توفر هممهم ودواعيهم على حكاية مثل هذا، فلو وقع لاشتهر بينهم أي اشتهار، ولبقي عنده حس النبوة، ولما أنكر مجيء الوحي إليه بغار حراء، وأتى خديجة خائفا على عقله. وأيضا فلو أثر هذا الخوف في أبي طالب ورده، كيف كان تطيب نفسه أن يمكنه من السفر إلى الشام تاجرا لخديجة؟ وفي الحديث ألفاظ منكرة تشبه ألفاظ الطرقية، مع أن ابن عائذ قد روى معناه في مغازيه دون قوله: وبعث معه أبو بكر بلالا، انتهى. وقال ابن سيد الناس: إن في متنه نكارة. وقال الذهبي في تلخيصه على المستدرك: وأظنه موضوعا فبعضه باطل. وأنكره الشيخ عبد الرحمن الوكيل في تعليقه على الروض الألف، ذكر أبي بكر وبلال في هذا الحديث، ثم قال صاحب الكتاب: ونحن نميل مع الذين قبلوا هذا الحديث ولم يردوه، أمثال الترمذي والحاكم وابن سيد الناس والجزري وابن كثير والعسقلاني والسيوطي والألباني وغيرهم من القدماء والمحدثين. إنه يمكن الجمع بين أقوال النقاد، فما دامت المشكلة في خطأ ورد في خطأ ورود ذكر أبي بكر وبلال القصة، فتحمل على أنها مدرجة فيه منقطعة من حديث آخر ووهما من أحد رواته، كما قال الحافظ ابن حجر. وذكر ابن إسحاق القصة بدون إسناد بنحو سياق الترمذي، وليس فيه ذكر أبي بكر وبلال، فيستأنس بروايته لإمامته في المغازي، ويكاد يكون لكل رواياته المسندة أصل. أما إعلان ابن كثير بالقصة لأنها من رواية الأشعري الذي قدم على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، فمع محاولة ابن كثير الإجابة عن ذلك، فهناك رواية أخرى رواها رزين عن علي بن أبي طالب عن أبيه، وقال ابن الأثير عنها: وليس بينها وبين رواية الترمذي عن أبي موسى كبير اختلاف، ولعل بها يزول الإشكال المذكور، ثم إن مرسل الصحابي يحتج به عند عامة العلماء، انتهى كلامه. بارك الله. جيد. الآن العلماء مختلفين فيها من جهة نكارتها وغرابتها، وعلل أخرى ذكروها، فإن كانت حقا فلا غرابة، وإن لم نتيقن أنها ثابتة فليس من لوازم العقيدة أن نعتقدها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: سيرته في قومه قبل البعثة، كان عليه الصلاة والسلام أحسن قومه خلقا وأبعدهم عن الفحش والأخلاق التي تدنس الرجال، حتى كان أفضل قومه مروءة وأكرمهم مخالطة وخيرهم جوارا وأعظمهم حلما وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة، فسموه الأمين لما جمع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة والفعال السديدة من الحلم والصبر والشكر والعدل والتواضع والعفة والجود والشجاعة والحياء، حتى شهد له بذلك ألد أعدائه النضر بن الحارث من بني عبد الدار، حيث يقول: قد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر، لا والله ما هو بساحر. قال ذلك في معرض الاتفاق على ما يقولونه للعرب الذين يحضرون الموسم، حتى يكونوا متفقين على قول مقبول يقولونه. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان قائلا: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قال: لا. فقال هرقل: ما كان ليدع الكذب على الناس ويكذب على الله. الله أكبر. ورد ذلك في أول صحيح البخاري، وقد حفظه الله في صغره من كل أعمال الجاهلية التي جاء شرعه الشريف بضدها وبغضت إليه الأوثان بغضا شديدا، حتى ما كان يحضر لها احتفالا أو عيدا مما يقوم به عبادها. وقال عليه الصلاة والسلام: لما نشأت بغضت إلي الأوثان وبغض إلي الشعر، ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين، كل ذلك يحول الله بيني وبين ما أريد من ذلك. ثم ما هممت بسوء بعدها حتى أكرمني الله برسالته. قلت ليلة لغلام كان يرعى معي: لو أبصرتني غنمي حتى أدخل مكة فأسمر كما يسمر الشباب. فخرجت لذلك حتى جئت أول دار من مكة أسمع عزفا بالدهوه والمزامير لعرس بعضهم، فجلست لذلك، فضرب الله على أذني فنمت، فما أيقظني إلا مس الشمس ولم أقضي شيئا. ثم عراني مرة أخرى مثل ذلك. وكان عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما ذبح على النصب، وحرم شرب الخمر على نفسه مع شيوعه في قومه شيوعا عظيما، وذلك كله من الصفات التي يحل الله بها أنبياء ليكونوا على تمام الاستعداد لتلقي وحيه، فهم معصومون من الأدناس قبل النبوة وبعدها. أما قبل النبوة فليتأهلوا للأمر العظيم الذي سيسند إليهم، وأما بعدها فليكونوا قدوة لأممهم عليهم من الله أفضل الصلوات وأتم التسليمات. اللهم صل وسلم عليه أجمعين. ما أكرمه الله به قبل النبوة أول منحة من الله ما حصل من البركات على آل حليمة الذين كان مستضعا فيهم، فقد كانوا قبل حلوله بناديهم مجدبين، فلما صار بينهم صارت غنيماتهم تؤوب من مرعاها، وإن أضراعها لتسيل لبنا. ويرحم الله البوصيري حيث يقول في همزيته: وإذا سخر الإله ناسا لسعيد فإنهم سعداء. ثم أعقب ذلك ما حصل من شق صدره وإخراج حظ الشيطان منه، وليس هذا بالعجيب على قدرة الله تعالى، فمن استبعد ذلك كان قليل النظر لا يعرف من قوة الله شيئا، لأن خرق العادات للأنبياء ليس بالأمر المستحدث ولا المستغرب. ومن المكرمات الإلهية تسخير الغمامة له في سفره إلى الشام حتى كانت تضله في اليوم الصائف لا يشترك معه أحد في القافلة، كما روى ذلك ميسرة غلام خديجة الذي كان مشاركا له في سفره. وهذا ما حببه إلى خديجة حتى خطبته لنفسها وتيقنت أن له في المستقبل شأنا. ولذلك لما جاءته النبوة كانت أسرع الناس إيمانا به، ولما تنتظر ولم تنتظر آية أخرى زيادة على ما علمته من مكارم الأخلاق وما سمعته من خوارق العادات. ومن منن الله عليه ما كان يسمعه من السلام عليه من الأحجار والأشجار، فكان إذا خرج لحاجته أبعد حتى لا يرى بناء ويفضي إلى الشعاب ومطول الأودية، فلا يمر بحجر ولا شجر إلا سمع الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وكان يلتفت عن يمينه وشماله وخلفه فلا يرى أحدا. وقد حدث بذلك عن نفسه، وليس في ذلك كبير إشكال، فقد سخر الله الجمادات للأنبياء قبله، فعصى موسى التقمت ما صنع سحرة فرعون بعد أن تحولت حية تسعى ثم رجعت كما كانت. ولما ضرب بها الحجر نبع منه الماء 12 عينا لكل سبط من أسباط بني إسرائيل عين. وكذلك غيره من الأنبياء سخر الله لهم ما شاء من أنواع الجمادات لتدل العقلاء على عظيم قدرهم وخطارة شأنهم. تبشير التوراة به: أنزل الله التوراة على موسى محتوية على الشرائع التي تناسب أهل ذاك الزمن، ونوه فيها بذكر كثير من الأنبياء الذين علم الله أنه سيرسلهم. فمما جاء فيها تبشيرا برسولنا الكريم خطابا لسيدنا موسى عليه السلام: وسوف أقيم لهم نبيا مثلك من بين إخوتهم، وأجعل كلامي في فمه ويكلمهم بكل شيء آمره به، ومن لم يطع كلامه الذي يتكلم به باسمي فأنا الذي ينتقم منه. فأما النبي الذي يجترئ علي بالكبرياء ويتكلم باسمي بما لم آمره به أو باسم آلهة أخرى فليقتل. وإذا أحببت أن تميز بين النبي الصادق والكاذب فهذه علامتك أن ما قاله ذلك النبي باسم الرب ولم يحدث فهو كاذب يريد تعظيم نفسه، ولذلك لا تخشه. ويقول اليهود إن هذه البشارة ليوشع بن نون خليفة موسى عليه السلام، مع أنهم كانوا ينتظرون في مدة المسيح نبيا آخر غير المسيح، فإنهم أرسلوا ليوحنا المعمدان يحيى يسألونه عن نفسه، فقالوا له: أنت إيليا؟ فقال: لا. فقالوا: أنت المسيح؟ فقال: لا. فقالوا: أنت النبي؟ فقال: لا. فقالوا: ما بالك إذا كنت لست إيليا ولا المسيح ولا النبي. فهذه تدل على أن التوراة تبشر بإيليا والمسيح ونبي لم يأتي حتى زمن المسيح. ثم إن التوراة تقول في صفة النبي: إنه مثل موسى، وقد نصت في آخر سفر التثنية على أنه لم يقم في بني إسرائيل نبي مثل موسى. وورد في هذه البشارة أن النبي الذي يفتري على الله يقتل. ويشبه ذلك في القرآن قوله تعالى في سورة الحاقة: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث بين أعدائه الأنداء من مشركين ويهود 23 سنة يدعوهم فيها إلى الله، ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطمينا لخاطره في سورة. كان قوله تعالى بعض الأقاويل، الأقاويل جمع، يقول لو تقول بعضا من هذه الأقاويل، فكيف لو تقول بعضا من قول واحد يكون من باب أولى، يعني أقاويل كثيرة لو أتى بواحد منها تقوله علينا لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، باليمين يعني بالقوة. ولا ينافي هذا أن يكون الله تعالى له يمين كما جاءت في السنة. ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين علق في القلب، إذا انقطع هلك الإنسان، هذا وهو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكيف بغيره ممن يتقولون على الله بغير علم ويفتون بغير علم، نسأل الله العافية. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم مكث بين أعدائه الأنداء من مشركين ويهود 23 سنة يدعوهم فيها إلى الله، ومع ذلك عصمه الله منهم وأنزل عليه تطمينا لخاطره في سورة المائدة: والله يعصمك من الناس، أكان يعجز الله وهو القادر على كل شيء أن يعاقب من ينسب إليه ما لم يقل، وهو الذي قال في سورة الشورى: أم يقولون افترى على الله كذبا، فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وقد أخبرتنا هذه البشارة عن العلامة التي نعرف بها صدق النبي من كذبه، وهي الإخبار بما سيأتي. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أشياء كثيرة فحدثت كما أخبر عنها، ومنها ما لم ينفع معه، ومنها ما لا ينفع معه الحدس والتخمين، كالإخبار بأن الروم سيغلبون بعد أن قهرهم الفرس قهرا شديدا حتى كادوا يحتلون القسطنطينية عاصمة ملكهم. فالإخبار إذن بأن الروم سيردون ما فقد منهم بعد بضع سنين لا يكون إلا من عند الله. ولذلك استغربه جدا بعض المشركين من قريش، وراهن على ذلك أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وقد حقق الله الخبر فاستحق الصديق الرهن. وهذا قليل من كثير سيأتيك تفصيله إن شاء الله تعالى. لأن قريشا استبعدوا أن ينتصر الروم على الفرس، ولكن المؤمنين بالله واليوم الآخر أيقنوا هذا، فراهنهم أبو بكر رضي الله عنه فغلب. أخذ شيخ الإسلام من هذا أنه تجوز المراهنة في مسائل العلم، لأن هذه ليست من الثلاثة التي يجوز فيها الرهان، لكنها مسألة علم. وما قاله شيخ الإسلام هو الحق، لأن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، ولكن إذا كان قصد الإنسان مجرد المغالبة فهل يجوز له ذلك؟ محل نظر. أما إذا كان مقصوده إظهار الحق حتى يبذل كل واحد منهما جهده لبيان الحق فهذا لا شك في جوازه، أما إذا قصد مجرد المغالبة ففيها نظر. إن نظرنا إلى المصلحة من ظهور الحق بقطع النظر عن نية الرجل قلنا يجوز، وإن نظرنا إلى وعيد من طلب العلم ليماري به السفهاء أو ليجاري به العلماء فعليه الوعيد، قلنا لا يجوز. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن نمنع من المراهنة لقصد الغلبة فقط، لأن هذا لا يصدق عليه أنه جاهد لتكون كلمة الله العليا. نعم. وروى القاضي عياض في الشفاء أن عطاء بن يسار سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، فقال: أجل. والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وروي مثله عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وهو الذي كان رئيس اليهود، فلم تعمه الرياسة حتى يترك الدين القويم. وكذلك كعب الأحبار، وفي بعض طرق الحديث: ولا صخب في الأسواق ولا قوال للخناء، أسدده لكل جميل، وأهب له كل خلق كريم، وأجعل السكينة لباسه، والبر شعاره، والتقوى ضميره، والحكمة مقوله، والصدق والوفاء طبيعته، والعفو والمعروف خلقه، والعدل سيرته، والحق شريعته، والهدى إمامه، والإسلام ملته، وأحمد اسمه أهدي به بعد الضلالة، وأعلم به بعد الجهالة، وأرفع به بعد الخمالة، وأسمي به بعد النكرة، وأكثر به بعد القلة، وأغني به بعد العيلة، وأجمع به بعد الفرقة، وأؤلف به بين قلوب مختلفة وأهواء متشتتة وأمم متفرقة، وأجعل أمته خير أمة أخرجت للناس. وقد أخبر عليه السلام عن صفته في التوراة فقال وهو الصادق الأمين: عبدي أحمد المختار، مولده مكة، ومهاجره بالمدينة أو قال طيبة، وأمته الحمادون الله على كل حال. تبشير الإنجيل: بشر عيسى عليه السلام قومه بالإنجيل بالفارقليط، ومعناه قريب من محمد أو أحمد، ويصدقه في القرآن قول الله تعالى في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وقد وصف المسيح هذا الفارقليط بأوصاف لا تنطبق إلا على نبينا، فقال إنه يوبخ العالم على خطيئته، وإنه يعلمهم جميع الحق، لأنه ليس ينطق من عنده، بل يتكلم بكل ما يسمع. وهذا ما ورد في القرآن الكريم في سورة النجم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد ورد في إنجيل برنابا الذي ظهر منذ زمن قريب وأخفته حجب الجهالة ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام صراحة. لأن الروم لهم دين، أهل دين. نعم، أهل الكتاب. نعم. الآن أهل الكتاب الشيخ، يعني اليهود والنصارى لهم عداوة. لا، هو الروم نصارى، ما هو يهود. والمجوس ليس لهم دين، ليسوا أهل الكتاب. والآن إذا كان حرب بين النصارى والمجوس. نعم، الآن نفرح نفرح بانتصار من هو أهون على المسلمين من الآخر، ولا يضرنا هذا، لأننا لم نفرح بانتصاره، ولكن لأنه أهون على المسلمين. نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الشيخ محمد الخضري رحمه الله تعالى في كتابه نور اليقين في سيرة سيد المرسلين: اللهم صل وسلم، حركة الأفكار قبل البعثة، وهذا يسهل لك فهم الحركة العظيمة من الأحبار والرهبان قبيل البعثة. فكان اليهود يستفتحون على عرب المدينة برسول منتظر، فقد حدث عاصم بن عمرو بن قتادة عن رجال من قومه قالوا: إنما دعانا للإسلام مع رحمة الله تعالى لنا، ما كنا نسمع من أحبار يهود، كنا أهل شرك وأصحاب أوثان، وكانوا أهل كتاب عندهم علم ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا قد تقارب زمان نبي يبعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم. فكثيرا ما نسمع ذلك منهم. فلما بعث الله رسوله محمدا أجبنا حين دعانا إلى الله وعرفنا ما كانوا يتوعدوننا به، فبادرناهم إليه فآمنا وكفروا. وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مذكور في القرآن. قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم وعرفوا كفروا به وسبب ذلك الحسد، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني إسماعيل واليهود من بني إسرائيل، من بني إسرائيل هكذا قيل. وفي نفسي من هذا قلق، أنه أن سبب ذلك الحسد، لأنهم يعرفون في التوراة أن محمد صلى الله عليه وسلم يبعث من العرب، فكيف يقال إنهم كفروا به حسدا؟ تعنيكم أن لأن محمد عليه الصلاة والسلام مذكور في التوراة والإنجيل معروف. المهم أننا لا يعني أشك أن ذلك من أجل الحسد لأنهم عرب. اللهم إلا إذا كان لما رأوا إقبال الناس عليه حسدوه، لا لأنه من بني إسماعيل ولكن لأن الناس أقبلوا عليه وآمنوا به حسدوه. نعم. وإنما قال لهم اليهود نقتلكم معه قتل عاد وإرم، لأن من صفته عليه الصلاة والسلام في كتبهم أن هذا النبي يستأصل المشركين بالقوة، ولم يكونوا يظنون أن الحسد والبغي سيتمكنان من أفئدتهم فينبذون الدين القيم فيحق عليهم العذاب في الدنيا والآخرة. وكان أمية بن أبي الصلت المتنصر العربي كثيرا ما يقول إني لأجد في المتنصر العربي كثيرا ما يقول إني لأجد في الكتاب صفة نبي يبعث في بلادنا. وحتى الكتب عندكم الكتب ولا الكتاب؟ الكتب. إني لا أجد في الكتب صفة نبي يبعث في بلادنا. وحدث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن نفسه أنه صحب قسيسا فكان يقول له: يا سلمان، إن الله سوف يبعث رسولا اسمه أحمد يخرج من جبال تهامة، علامته أن يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. وهذا الحديث كان من أسباب إسلام سلمان. ولما راسل عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض لم يهن كتابه إلا كسرى الذي ليس عنده علم من الكتاب. وأما جميع ملوك النصارى كالنجاشي ملك الحبشة والمقوقس ملك مصر وقيصر ملك الروم فأكرموا وفادة رسله، ومنهم من آمن كالنجاشي، ومنهم من رد ردا لطيفا وكاد يسلم لولا غلبة الملك كقيصر، ومنهم من هادى كالمقوقس. ولم يكن عليه السلام في قوة يرهب بها هؤلاء الملوك. اللهم ما ذاك إلا لأنهم يعلمون أن المسيح عليه السلام بشر برسول يأتي من بعده ووافقت صفات رسولنا ما عندهم فأجابوا بالتي هي أحسن. وأما ما سمع من الهواتف والكهان قبيل زمنه فهو ما لا يدخل تحت حصر، وليس بعد ما ذكرته لك زيادة لمستكثر. ومع ذلك كله فالأعمال التي جاد الله بها على يديه والأقوال التي آتانا بها أعظم مقو لحجته ومؤيد لدعوته. وسيأتي عليك بيان ذلك كله بأجلى بيان فتأمله ترشد. هداك الله إلى الصراط السوي. بدء الوحي. لما بلغ عليه الصلاة والسلام سن الكمال وهي 40 سنة أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا ليخرجهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم. وكان ذلك في أول فبراير 1600 من الميلاد كما أوضحه المرحوم محمود باشا الفلكي. من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، الصواب أن هذا أعم، فهو من نور الجهالة إلى نور العلم، ومن ظلمة الشرك إلى نور الإيمان.